في هذا ايضا فضيلة الشيخ، لو ان رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر، قبر نعم على نفقته الخاصة، نعم أيوة، فهل هذا جائز؟ أيوة، ولا في شيء، احنا النبي بعقبه في المسجد، والازهر موجود وقبور الاولياء كلها في المساجد، التنطع ده سيبنا منه، جايبين دليل ما يعرفوش هم مستدلين به ازاي، يقول لك لعن الله من اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. نعم، مش ده الدليل بتاعه؟ قولوا انتم اغبياء في الاستشهاد، ما هو القبر؟ ايه القبر؟ رقم القبر هو ايه؟ ما هو القبر؟ هو هو المكان اللي فيه جثة الراجل الذي هل هذا اتخذ قبرا؟ اتخذ مسجدا؟ ولا معمول عليه صور اسم حتى بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ضريع. ايه؟ ضريع. لا ده الاسم الضريع، انما يسموه ايه هم؟ الاسم بتاعه ايه؟ شيء لا يتعدى ابدا عن الدفن. ما نعملش فيه مكسورة. نعم. معنى مكسورة يعني ايه؟ مكسورة على الدفن لا تتعداه لأي حدث. فمن أين جاء اتخاذ القبر صلاة؟ مصلى. أغبياء يا أخي. نعم، نقول لهم بقى روحوا اديني القبر بتاع النبي. فإن قيل خصوصية للنبي نقول له لا، أبو بكر مدفون فيه وعمر. ونصلي في الصفة والقبر أمامنا. ونصلي في الروضة والقبر على يسارنا. ونصلي في منزل الوحي والقبر عن يميننا. ونصلي في المواجهة والقبر خلفنا. إذن القبرية لا دخل لها. نعم. فضلت الشيخ هل يجوز مش هنستدل عليهم؟ وقال الذين ظلموا على أمرهم إيه؟ لنتخذن عليهم مسجدا ولم ينكرها الله.